الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 14 في الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم للشيخ العلامة عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم رحمه الله تعالى. وقد تكلمنا في الدروس الماضية أن من أسباب تفرق المسلمين عدة أسباب، من ذلك هذه التحزبات، وأيضاً فهم الدين فهماً خاطئاً كما مر معنا في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن الخوارج ضلوا في هذا الأصل، وكذلك أتباعهم المعتزلة. وقد علم أن كل من فارق الدليل ضل السبيل، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأهل البدع يقدمون آراءهم وعقولهم على نصوص الكتاب والسنة، ويجعلون الكتاب والسنة تابع لعقولهم وآرائهم، ليس متبوعاً، ليس تابعاً وإنما متبوعاً. ولذلك كان من أسباب تفرق المسلمين أيضاً إلا من رحم الله اتباعهم للهوى، وهذا هو الأمر الرابع الذي ذكره رحمه الله تعالى، اتباع الهوى. وبين الهوى والهدى بون شاسع، كما بين الثرى والثريا، كما بين الثرى الأرض والثريا النجم، فإن الهدى هدى الله، والهوى اتباع الشيطان. ولذلك يقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى، إمام أهل السنة في زمانه: واعلم أن الدين إنما جاء من قبل الله تعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم. قال: اعلم أن الدين إنما جاء من قبل الله تعالى، أي من عند الله، ما وضع من عقول الرجال وآرائهم، لأنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً. فالحق هو من عند الله سبحانه وتعالى. وقال أيضاً: واعلم أن الخروج عن الطريق على وجهين، الخروج عن الطريق أي المستقيم على وجهين، أحدهما رجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير، فلا يقتدى بزلته فإنه هالك، لا يقتدى بزلته لأنه هالك، لأن قد يكون عند الله معذور هو، لكنه على خطأ، ولا يجوز لأحد أن يقتدي بخطأ أحد ويقول إنه نعم مخطئ ولكنه مجتهد. من تبين له خطأ أحد لا يجوز أن يتابعه على خطئه، لأن الله تعبدنا بالصواب، تعبدنا بالحق، ما تعبدنا بالخطأ، وما أراد منا أن نفعل الخطأ وأن نقتدي بالناس وهو يعلم أن هذا خطأ، لأن ذلك يكون تعصبا للأشخاص، لأن هذا يكون عنادا، فقد يغفر لهذا المخطئ، وأما المتابع فإنه أشد جرما. لماذا؟ لأن ذلك الذي أخطأ لو علم أنه أخطأ لعاد من خطئه، ولكن الذي تبعه على خطئه وهو يعلم أنه قد أخطأ فإن مثل هذا لا يعود، لأنه يعلم أنه خطأ. وهذا هو التقليد الأعمى الذي حدث من بعض الناس لبعض العلماء الذين أخطأوا، لأن المعصوم من عصمه الله عز وجل، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ولذلك كان السلف يقولون: من تتبع زلات العلماء تزندق، من تتبع زلات العلماء يعني اقتدى بها تزندق، خرج من الدين، لأن هذه الزلات ما أرادوها وإنما وقعوا فيها لأنهم بشر يخطئون ويصيبون. ولذلك أجمع السلف على أنه كما قال الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعها لقول قائل كائنا من كان. الأصل تمسك بالسنة، وعلى هذا إجماع أهل الإسلام. فمن علم أن هذا خطأ من فعل إمام من الأئمة فإنه لا يجوز أن يتبعه شرعاً ولا عقلاً، لا يجوز أن يتبع الخطأ. وأما المخطئ فإنه قد يكون معذوراً عند الله عز وجل، لأنه اجتهد فأخطأ، فله أجر على اجتهاده، ولا يؤجر الأجر الثاني لأنه ما أصاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. إن أخطأ له أجر على اجتهاده، وإن أصاب فله أجر على اجتهاده وأجر على إصابته الحق. لا يقال لمن أخطأ أنه أصاب، لا يقال لمن أخطأ أنه أصاب. ولذلك ليس كل مجتهد مصيب، وهذه المقولة ليست صحيحة، أن يقال أن كل مجتهد مصيب. نعم، إذا قصد بهذه العبارة أن كل مجتهد مصيب أجراً لا حكماً فنعم، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، لأن الإصابة للحق لا تكون لكل أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيّن أن هناك إصابة وهناك خطأ، إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن اجتهد فأصاب فله أجران، أجر على اجتهاده ما ضيع الله عمله، وأجر على إصابته واجتهاده إن أصاب الحكم. يقول رحمه الله الإمام البربهاري: قال: فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا خيرا، يريد خيرا لكنه أخطأ. ليس كل من أراد الخير وفق للخير. تذكرون كلمة ابن مسعود رضي الله عنه؟ قال: كم من مريد للخير لا لم يصبه، كم من مريد للخير لم يصبه، لأن إرادة الخير هذا جانب وإصابة الخير هذا جانب آخر. ولذلك انظروا إلى دعاء عظيم من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: أسأل الله أن يوفقني وإياكم لحفظه والدعاء به والعمل به. النبي صلى الله عليه وسلم علم علي رضي الله عنه دعاء عظيما يجمع لك خيري الدنيا والآخرة. قال: يا علي، قل: اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني. إذا سألت الهداية فاسأل السداد، لأن الهداية في العلم والسداد في العمل. الهداية أن يكون عندك علم، فإذا كان هناك علم وما عندك عمل يكون وبال عليك. ولذلك جاءت ذكر الهداية والسداد متلازمتان. ولما نفى الله عز وجل عن رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ضد هاتين الخصلتين لازمهما، جاء بهما متلازمتان أيضا: ما ضل صاحبكم وما غوى، ما ضل وما غوى. الضلال ضد الهداية، والغواية ضد السداد. ولما بين النبي صلى الله عليه وسلم ما عليه الخلفاء، ما عليه الخلفاء الراشدون، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، ها، خلفاء الراشدين المهديين، رشاد وهداية، رشاد في الأعمال وهداية في العلم، عندهم علم وعندهم رشاد عمل، عندهم سداد. اللهم اهدني وسددني. كم من أناس هداهم الله عز وجل إلى العلم وما وفقهم للسداد، لأنهم أرادوا بالعلم غير السداد، ما أرادوا السداد في العلم، وإنما أرادوا العلم للوصول إلى أمورهم وإلى مآربهم وإلى إلفات الناس إليهم وإلى أن تكون لهم مناصب وأن يقال لهم عالم إلى غير ذلك. ولذلك ما وفقوا في السداد. اللهم اهدني وسددني. ثم قال لهم: وتذكر بهدايتك هدايتك الطريق. إذا أردت يا علي رضي الله عنه أن تسأل الله عز وجل هذا الدعاء، تذكر وأنت تريد أن تعرف الطريق في الدنيا كيف تسأل. تذكر بهدايتك هداية الطريق، لأن الذي لا يعرف الطريق لا يصل، الذي لا يعرف الطريق لا يصل. فلا بد أن تبحث أولاً عن الطريق. قال: وتذكر بهدايتك هداية الطريق. قبل أن تسلك الطريق لا بد أن تسأل، تسأل عن الطريق وتسأل عن ما في الطريق، تسأل عن الطريق وتسأل عن ما في الطريق من المخاوف ومن المفاوز ومن الأمور التي تحتاج إليها. كانوا يسألون: أين تقف الراحلة؟ أين هناك الماء؟ على بعد كم؟ إلى غير ذلك. هل هناك قرى في الطريق؟ إلى غير ذلك. تسأل، ثم تسأل عن آفات الطريق حتى تحذر الشر الذي ستراه في طريقك، لأن من لم يعرف الشر من الخير يقع فيه، كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ قال: وتذكر بهدايتك هداية الطريق، وبسدادك سدادك السهم. كما أنك تحرص على أن تسدد السهم في الرمية، تذكر دائما أن العلم لا بد فيه من عمل مستقيم صحيح، وإلا ما نفعك هذا السهم. سهم بلا رامي ومن يعرف كيف يرمي لا يستفيد، ما تستفيد منه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من نصحه لأمته ونصحه لابن عمه رضي الله عنه أن يبين له كيف يدعو وما هو الشيء المحسوس الذي يستطيع أن يقيس به هذا الأمر المعلوم، حتى بالمثال يتضح المقال، بالمثال يتضح المقال. قال: ورجل، هذا القسم الثاني. القسم الأول رجل ما يريد إلا الخير لكنه ما أصاب الخير، وقسم، هؤلاء جميعا خرجوا عن الطريق. القسم الثاني: ورجل عاند الحق وخالف من كان قبله. من علامات أهل البدع مخالفتهم للصحابة، علامة واضحة جدا، بل من أبرز علاماتهم أنهم يخالفون الصحابة. قد يدعوا رضي الله عنهم، قد يدعوا أنهم يعظمون الكتاب والسنة، لكن مستحيل، وانتبهوا لهذه الكلمة، مستحيل أن تجد مبتدع يعظم طريقة الصحابة، لا أقول أشخاص الصحابة. كلمة رضي الله عنهم يحسنها كل أحد، كلمة رحمهم الله يحسنها كل أحد، معرفة أسمائهم ومواقفهم ومعرفة أماكنهم ومعرفة بلدانهم ومعرفة الجيوش ومن كان عليها ومن أمر عليها ومعرفة الأعداد يحسنها كل أحد، لكن الاقتداء من يحسنه؟ الاقتداء بالصحابة لا يحسنه إلا أهل السنة، الذين يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويعلمون أن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين ترجموا هذا الدين ترجمة فعلية، واقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما يريده الله عز وجل منهم ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك اسمعوا ماذا يقول شيخ الإسلام تيمية هنا قبل أن أكمل كلام الإمام البربهاري رحمه الله. يقول رحمه الله، أي ابن تيمية، قال: ومن ظن، اكتبوا هذا الكلام لمن كان يكتب، قال: من ظن أنه يأخذ من الكتاب والسنة بدون أن يقتدي بالصحابة ويتبع غير سبيلهم فهو من أهل البدع والضلال. كلمة عظيمة. من ظن أنه يأخذ من الكتاب والسنة، قلت له الكتاب والسنة، قال لك نعم الكتاب والسنة، ما أخرج عن الكتاب والسنة. لو قلت له على فهم من، وقال على فهمي أنا، يعني هو لا يرجع إلى فهم الصحابة، إذا ذكر لك الآية ما يقول قال ابن عباس، قال ابن مسعود، قال جابر، قال أبو بكر، قال عمر، ما تجد أنه يرفع رأساً بتفسير الصحابة للكتاب والسنة. من ظن أنه يأخذ من الكتاب والسنة بدون أن يقتدي بالصحابة ويتبع غير سبيلهم فهو من أهل البدع والضلال، ولو كان يقول الكتاب والسنة. إذن الأخذ من الكتاب والسنة ليس هو مفرق الطرق مع أهل الضلال، انتبهوا لهذا الأمر، هذا أمر مهم، ليس هو مفرق الطرق. إذن ما هو مفرق الطرق مع أهل البدع؟ مفرق الطرق مع أهل البدع اتباع الصحابة. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله: ومن أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. قد ذكرنا هذا مراراً. لماذا بدأ الإمام أحمد رسالته المعروفة التي قال عنها بعض السلف لو رحل إلى الصين لأجلها لكان قليلاً؟ كتابه أصول أهل السنة، أصول أهل السنة. قيل لو رحل إلى الصين في وقته وانظر إلى الرحلة لأجل هذه الورقات لما كان قليلاً، لما كان قليلاً في حقها. يقول من أصول السنة أول سطر، أول كلمة يقولها الإمام أحمد في افتتاح كتابه: ومن أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. قيل لماذا بدأ الإمام أحمد بهذا؟ لماذا ما قال من أصول السنة عندنا الإيمان بالله؟ لماذا ما قال أصول السنة عندنا التمسك بكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا ما قال الترضي عن الصحابة؟ لماذا ما قال هذه الأمور؟ لأنه يريد مفرق الطرق، يريد الشيء الذي خالف فيه أهل البدع حتى لا يكون هناك منازعة. خلاص نحن نقتدي بالصحابة. ولذلك كان السلف رضوان الله عليهم يقولون: طريق لا يعرفه أبو بكر وعمر ليس من الإسلام. طريق لا يعرفه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ليس من الإسلام. مستحيل، مستحيل وألف مستحيل أن يخبأ من الخير ولو قليل. ليس الخير كله، قليل من الخير ما عرفوا الصحابة وعرفناه نحن، مستحيل. إذن لماذا وصف الله عز وجل أنهم هم السابقون؟ سبقوا إلى كل فضيلة وإلى كل خير. ولذلك كان السلف يقولون: الإسلام هو الصحابة. الإسلام هم الصحابة، والصحابة هم الإسلام، هم الإسلام. تريد أن تعرف الإسلام؟ تعرف على الصحابة وانظر إلى أفعالهم، انظر إلى أقوالهم، انظر إلى كيف كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف فهموا هذا الدين، ستعلم أن هذا هو الإسلام الذي رضيه الله لنا دينا. لأنه رضي عنهم، رضي عنهم ليس لأنهم فقط وجدوا في ذلك الزمن، رضي عنهم لأنهم جاءوا بالمرضي: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول شيخ الإسلام تيمية: لما جاءوا بالمرضي رضي عنهم، لما جاءوا بالمرضي رضي عنهم. نعم. قال: ورجل عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل شيطان مريد. في هذه الأمة حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه ويبين لهم قصته لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك. إذن الخارجين عن الطريق المستقيم على ضربين: الضرب الأول رجل اجتهد فأخطأ، فهذا باجتهاده بإذن الله له أجر ولكن لا يتبع في خطأه. ورجل عاند الحق، وهؤلاء هم أهل الأهواء، هؤلاء هم أهل الأهواء. ولذلك يقال أهل الأهواء يطلق على أهل البدع. لماذا؟ لأنهم اتبعوا أهواءهم، لأنهم اتبعوا أهواءهم. ولو أنهم اتبعوا الهدى لكانوا من أهل الحق، لكانوا من أهل الحق. قال الإمام الشاطبي رحمه الله، قال: ولذلك سمي أهل البدع أهل الأهواء. لماذا؟ قال: لأنهم اتبعوا أهواءهم فلم يأخذوا، انتبهوا لهذا الكلام، هذا كلام لا بد أن يفهم فهما صحيحا حتى يتضح لك ماذا يريد أهل الأهواء من نصوص الكتاب والسنة. قال: لأنهم اتبعوا أهواءهم فلم يأخذ الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار. فهمتم هذه الكلمة؟ هذه كلمة مفرق طرق. أهل البدع عندما يأتون إلى الأحاديث والآيات لا يأخذونها مأخذ الافتقار، وجدنا بغيتنا، وجدنا عقيدتنا، هذا الذي ينبغي أن نتمسك به. لا، هذا صاحب السنة. صاحب السنة يأخذ الأدلة، وهو محب مفتقر إليها. إذا وصل إليه كأن إنسانا في صحراء وجد واحة، سيموت من العطش ووجد ماء فروي. هذا صاحب السنة، إذا رأى الأدلة يرتاح، يسعد، يطمئن، يفرح. لكن أهل البدع لا، ولو ادعوا أنه الكتاب والسنة كيف ينظرون إلى الأدلة؟ قال رحمه الله، هذا الشاطبي المالكي، قال ولذلك سموا أهل البدع أهل الأهواء، أو سمي أهل البدع أهل الأهواء، لأنهم اتبعوا أهواءهم فلم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليها والتعويل عليها. يعني ما يبنون عقيدتهم على الأدلة، على نصوص الكتاب والسنة، فيقولون هذا الدليل إذن نعتقد كذا. لا، ما يعولون عليها. قال حتى يصدروا عنها، هذا فعل أهل السنة، لا يصدرون إلا عن الكتاب والسنة، إذا ما عنده علم ما يتكلم. قال بل قدموا أهواءهم، هؤلاء أهل البدع قدموا أهواءهم واعتمدوا على آرائهم. طيب ماذا فعلوا بالأدلة؟ ماذا فعلوا بأدلة الكتاب والسنة؟ اسمع ماذا يقول: ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظورا فيها من وراء ذلك. إذن الأصل عندهم الأهواء والآراء، الكتاب والسنة خلف، لا ينظرون إلى الكتاب والسنة إلا بعين الهوى والرأي، ولذلك ردوا الكتاب والسنة، وإن قالوا بالكتاب والسنة لكن ردوا الفهم الصحيح الذي فهمه الصحابة، ولذلك قاتلوا الصحابة. إذن ليس العبرة فقط حفظ نصوص الكتاب والسنة، ليس العبرة أن تقول الآيات والأحاديث فقط، العبرة أن تفهم فهما صحيحا كما فهمه الصحابة، وإلا فستقاتل فهم الصحابة. ولو كان الصحابة قد ذهبوا قد قاتلهم الخوارج الذين رفعوا المصاحف على سيوفهم واستدلوا بالكتاب والسنة على قتال الصحابة، والصحابة هم الذين أمرنا الله أن نعود إلى أفهامهم، وأمرنا الله أن نزل أعمالنا على أعمالهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ويقول صلى الله عليه وسلم: إن يتبعوا أبا بكر وعمر يهتدوا رضي الله عنهما، ويقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. محدثات ما جاءت إلا من غير الصحابة. لماذا؟ لأن الصحابة أهل صفاء، أهل فهم صحيح، ولذلك تجد الصحابة رضي الله تعالى عنهم ينكرون أموراً لو كانت في زمانه ما استطعنا أن ننكر ذلك، لظننا أنه خير. هذا بن مسعود يدخل مسجد الكوفة ويرى متحلقين في وسط الحلقة، رجل يقول: كبروا 100 فيكبرون، هللوا 100 فيهللون، سبحوا 100 فيسبحون، فوقف على الحلقة وقال: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، آنية رسول الله لم تكسر، وثيابه لم تبلأ، وأصحابه متوافرون، أما إنكم على هدي خير من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. انظر هذه الكلمات العظيمة على هذا الفعل. قد تنكر أنت، قد ترى مثل هذا تنكره، لكن هل هذه الكلمات العظيمة الذي قال ابن مسعود ستقوم في قلبك؟ تجد الواحد قد يقول هذه بدعة وهو متردد، وإذا قلت البدعة ضلالة، البدعة أعظم من جميع كبائر الذنوب ولو اجتمعت، تجد الناس أعظم من الزنا، نعم أعظم من الزنا، أعظم من شرب الخمر، نعم أعظم، بل أعظم من جميع الكبائر دون الشرك لو اجتمعت في شخص. لو كانت هناك بدعة في شخص وكانت كل كبائر الدنيا دون الشرك في شخص، لكان هذا المبتدع أشر من هذا الذي فعل جميع كبائر الذنوب مجتمعة. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، ليس هذا أمر اجتهادي، هذه عقيدة لابد أن تعتقدها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وشر الأمور محدثاتها، شر الأمور محدثاتها، وهو الذي حذرنا من الزنا ومن الخمر ومن، لكن جعل شر الأمور المحدثات. لماذا؟ لأن هذا دين، هذا دين. انظر ماذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، يقول رحمه الله: واتباع الأهواء في الديانات أعظم من اتباع الأهواء في الشهوات. اتباع الهوى في الديانات، لأن هذا يغير الدين، لكن هذا حاسب ما يغير الدين، هذا معصيته يعلم أن هذا ذنب، لكن هذا يظن أنه يتقرب إلى الله وهو يزداد بعدا ويشوش على الناس دينه ويحرف الطريق. لعن الله من غير منار الأرض، وهو طريق الناس في الدنيا، فكيف من غير طريق الآخرة على الناس؟ إذا كان الذي يغير طريق الدنيا ملعون، فكيف الذي يغير طريق الآخرة؟ الناس يظنون أنهم على الصراط المستقيم، وإذا بهم ينحرفون ويمشون إلى جهنم عياذا بالله. ولذلك كان أمر البدع من أشد الأمور، من أشد الأمور، وقرنها الله بالشرك في قوله سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يقول إذن يا إخوة، الشاطبي رحمه الله وضع كما يقال اليد على الجرح. هؤلاء عندما ينظرون إلى الأدلة، يعني نحن نسمعهم يقولون كتاب الله وسنة رسول الله، الخوارج، المعتزلة، أهل البدع، كلهم يقولون كتاب الله وسنة رسول الله، إذن لكن بأي عين ينظرون إليه؟ بأي بصر؟ ببصر الأهواء والبدع، ببصر الأهواء والبدع، ليس ببصر الدين، ليس ببصر الصحابة. ما ينظرون ماذا فعل الصحابة، لا يرفعون رأسا بذلك، لا ينظرون ماذا قال، ما فعل عمر، ماذا فعل عثمان، ماذا فعل علي رضي الله، ماذا فعل ابن مسعود، ماذا، لماذا؟ لأنهم لو فعلوا ذلك لأبطلوا على أنفسهم بدعهم. يعني الآن أضرب مثالا، عمر رضي الله عنه لما جاء إلى الحجر الأسود وأعلى صوته، رفع صوته وهو يخاطب من؟ يعني أمامهم يخاطب الحجر الأسود، لكن في الحقيقة هو لا يخاطب الحجر الأسود، لكن في الحقيقة لا يخاطب الحجر الأسود، وهو بمعنى إياك أعني واسمعي يا جارة. قال: أما إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. لماذا قال ذلك عمر رضي الله عنه؟ عمر رضي الله عنه رأى أناس يدخلون في الإسلام، يدخلون في الإسلام ويرون المسلمين يقبلون حجراً، وهم كانوا يعبدون حجارة أصنام، ولا بد أن نميز عبادتنا عن عبادة المشركين. نحن لا نقبل الحجارة، لا نقبل هذا الحجر لأنه ينفعنا ويضرنا، وإنما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ففعلنا فقط. ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. ولذلك لا توجد حجر في الدنيا تقبل إلا الحجر الأسود، ما في حجر أبدا يقبل في الدنيا إلا الحجر الأسود، إن استطعت تقبله ما ما استطعت تستلمهم بيدك ثم تقبل يدك أو بعصا ثم تقبل عصا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في طوافه لما كان راكبا، أو أنك تشير إليه من بعيد. ما في حجارة أخرى. هذا يهدم على من؟ يهدم على الصوفية القبورية الذين يتمسحون بالقبور ويقبلون الشبابيك ويقبلون الأتربة ويتبركون. إذا كان الحجر الأسود الذي نزل من الجنة لا يجوز لنا أن نفعل فيه هذا الفعل، لأنه لا يضر ولا ينفع، الضار النافع هو الله، وهذا هو التوحيد. ومن اعتقد خلاف ذلك فهو مشرك وفعله شرك. نعم، هذا هو مفرق الطرق بين الإسلام والشرك، بين الإسلام والكفر. ولذلك أعلى صوته عمر رضي الله عنه، لماذا لا يتداول مثل هذه النصوص مثل هذه الآثار؟ لأن هذا يهدم عليهم. كيف وهم يأمرون الناس أن يقبلوا هذه القبور، يقبلون حتى نعالهم، يقبلون كل شيء فيهم، يتبركون بهم. إذن هذا يبين لنا ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى. أيضا مثال آخر، ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عندما قال لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، يبين لك عظم الشرك بالله عز وجل، وأنه أمر عظيم وأنه ظلم عظيم. لئن أحلف بالله كاذبا، يعني الآن يريد أن يبين أيهما أعظم، هل الحلف بالله كاذبا أعظم أم الحلف بغيره صادقا؟ لا شك أن الحلف بغير الله صادقا أعظم جرما. لماذا؟ لأن حسنة الصدق لا تساوي شيء إذا جاء الشرك. الشرك محبط لجميع الأعمال، فلماذا يفرح بصدقه؟ لكن لو أنه حلف بالله ولو كاذبا فإن الحلف بالله توحيد، والكذب معصية، والعاصي تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فلا بد أن نعظم ما عظمه الله عز وجل. الشرك أعظم الذنوب، ولا يفرح بشخص يقول الصدق وهو يحلف بغير الله، وشخص ولو كذب لكنه ما زال يحلف بالله، هذا تحت المشيئة وهذا شرك، كفر بالله عز وجل. علمتم لماذا منهج الصحابة صمام أمان لهذه الأمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال وأصحابي أمنة لأمتي، أصحابي رضي الله عنه أمان، منهجهم فهمهم، ولذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. والذي لا يتحاكم إلى فهم الصحابة يضل ويزل ويعادي الصحابة شاء أم أبى، شاء أم أبى. كل طوائف أهل البدع يكرهون منهج الصحابة، كلهم يجتمعون على بغض منهج الصحابة، ولو أن بعضهم يترضى عن الصحابة، لكن منهج لو جئت إليهم فقلت هذا ليس منهج ابن مسعود، هذا ليس منهج عمر، هذا ليس منهج أبا بكر رضي الله عنه، فإنه ما يرضى، لا يرضى بهذا، يقول هم رجال ونحن رجال. وهذه الكلمة قالها من قالها، هم رجال ونحن رجال، وهذا كلام باطل. أبو حنيفة رحمه الله تعالى متى قال هم رجال ونحن رجال؟ قال في التابعين، ما قال في الصحابة. قال إن يخالفنا، إن جاء الأمر من عند الصحابة قدمنا رأي الصحابة على آرائنا، وإن جاء الأمر من التابعين فهم رجال ونحن رجال، لأن أبو حنيفة رحمه الله من التابعين، كما ورد أنه رأى أنس والتقى بأنس رضي الله عنه، ولذلك قال أما التابعون فهم رجال ونحن رجال، أما الصحابة فلا رأي معهم وإنما نأخذ بقولهم. انظروا، إذا ما قالهم رجال ونحن رجال في الصحابة، الصحابة ينبغي أن يؤخذ كلامهم بعين الاعتبار ومنهجهم بعين الاعتبار، لأنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعلم سبحانه ما في قلوبهم، وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا من عنده سبحانه وتعالى، فتحا قريبا. هذا يدلنا على أن الله عز وجل علم كلامهم وقولهم وفعلهم، ولذلك رضي عنهم سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: الهوى ميلان النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من غير داعية الشرع، من غير داعية الشرع. العلماء يقسمون الهوى إلى قسمين، قسم مذموم وقسم ممدوح، فيقولون: هو ميل النفس إلى ما تهواه، فإن مالت إلى ما تخالف الشرع فهو الهوى المذموم، فهو الهوى المذموم، وإن مالت إلى ما يوافق الشرع فهو الممدوح. الهوى إذا أطلق فهو المذموم، ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما جاء ذكر الهوى في القرآن إلا مذموما. وقيل له هوى لأنه يهوي بصاحبه في الإثم، وقيل في نار جهنم. فإذن هناك هدى وهناك هوى، الهدى هو دين الله، والهوى آراء الناس وعقولهم ومخالفتهم للشرع. ولذلك جعل الله عز وجل أن من يتبع هواه فقد اتخذه إله، اتخذه إله، كما سيأتي في قول عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. تعلمون في قول عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أنه جاء عن جبير بن مطعم، أو جاء عن عدي بن حاتم بالأصح، أنه لما سمع هذه الآية عدي رضي الله عنه قال: يا رسول الله، ما عبدناهم، ظن أن عبادتهم يعني السجود لهم والركوع لهم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عدي، ألم يكونوا يحللوا لكم الحرام، يحلل لكم الحرام فتحلوه، ألم يكونوا يحرموا عليكم الحلال، يحرم عليكم الحلال فتحرموه؟ قال: بلى. قال: تلك عبادته، يعني إيش؟ عبادة التشريع، أنهم يشرعون لكم ويقول لكم هذا حلال وهذا حرام، والحلال والحرام هو ما أحله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ليس ما أحللناه نحن، وإلا فقد اتخذنا أنفسنا آلهة من دون الله. هذا حلال، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. إذن الحلال الحرام، الحلال ما أحله الله، الحرام ما حرمه الله. ولذلك أنت تبحث هل هذا حلال أو هذا حرام، أين تبحث؟ في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنظر إلى الصحابة رضي الله عنهم كيف فهموا أحاديث وآيات الحلال والحرام. قال: ولذلك لماذا قال العلماء هناك هوى يعني محمود، ولكنه ليس الهوى إذا أطلق؟ لأنه ورد عن عائشة رضي الله عنها كما في البخاري أنها لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقد وافق الله عز وجل وأنزل الله عز وجل في الدفاع عنه وما جرى بينه وبين نسائه، فقالت: ما أرى إلا أن الله يسارع في هواك، يعني فيما تهواه وماذا تريده. وقد جاء في الحديث الآخر أيضا: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وإن كان هذا الحديث بعض العلماء ضعفه، لكن هناك من حسنه من أهل العلم، ومنهم الحافظ بن رجب وغيره من العلماء، وقالوا المقصود بالهوى هنا الهوى المحمود، وهو اتباع الكتاب والسنة، وهو المقيد، الهوى المقيد. وحديث البخاري لا شك أنه يبين أنهم كانوا يستخدمون هذه الكلمة: ما أراك إلا أن الله يسارع في هواك، تقول عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم وأقرها على ذلك. إذن هذه الكلمة تستخدم أيضا في المحمود، ولكن غلب عليها استخدام المذموم، غلب عليها، كما غلب على بعض الكلمات اليوم استخدامها في المذموم أو في المحمود، في المحمود أو في المذموم، ويعني لا مشاحة في الاصطلاح إذا عرف ما هو المقصود. قال: وقد فاتباع الإنسان لما يهواه هو أخذ القول والفعل الذي يحبه ورد القول والفعل الذي يبغضه بلا هدى من الله. قال: وقد جاءت الشريعة الإسلامية ومن أكبر مقاصدها إخراج المكلف عن داعية هواه. انتبهوا يا إخوة، إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا. كلنا عبيد لله، حتى الكفار عبيد لله عز وجل اضطرارا. هناك من هو عبيد لله اضطرارا، وهناك من هو يعني كونا وقدرا، كما قال سبحانه وتعالى: إن من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. عبدا المقصود هنا يعني العبادة الكونية، كلهم عبيد لله عز وجل. العبادة الربوبية، عبادة الربوبية أنه ربهم سبحانه وتعالى: كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، حتى الكافر يأتيه عبدا له سبحانه وتعالى. وهذه تسمى عبودية الربوبية، عبودية الربوبية. نعم. وأما عبودية الألوهية فهؤلاء هم أهل الإسلام، هم الذين أطاعوه سبحانه وتعالى وعبدوه حق عبادته سبحانه وتعالى وما أمرهم به مما أمرهم به. نعم. قال: حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا. نعم. ثم قال رحمه الله: فاتباع الهوى. وأنا قدمت يا إخوة بمقدمة حتى يفهم الآن الكلام فنقرأه سردا. قال: فاتباع الهوى مضاد لاتباع الشرع. هذا اتباع الهوى طريق واتباع الشرع طريق، لا يلتقيان أبدا، وإذا جاء أحدهما لابد أن يذهب الآخر. قل: جاء الحق وزهق الباطل. مستحيل أن يلتقي الحق والباطل في طريق واحد، لا بد من إما أن يذهب الحق وإما ويبقى الباطل، وإما أن يبقى الباطل ويذهب الحق. ولذلك قال: فاتباع الهوى مضاد لاتباع الشرع. قال الله تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى، بغير هدى من الله. وقال سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وقال: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. لماذا تفسد السماوات والأرض إذا اتبعوا الأهواء؟ لفساد أهوائهم واختلافها، كل يريد شيء. الله عز وجل أمرنا أن نتبع الوحي، لأن الوحي من عنده سبحانه وتعالى وهو واحد، ولو أمرنا أن نتبع عقولنا لاختلفنا، لأن العقول مختلفة، ولفسدت أمورنا، لأن يعني الوحي واحد. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فلواحد أي لله عز وجل، كن واحدا في قصدك وفي طلبك. فلواحد كن واحدا في واحد، يعني ماذا؟ في اتباعك يكون الإنسان آخذا بطريق واحد، لأن الأهواء تتشعب به، وطريق الحق واحد، والصراط المستقيم واحد، والإصابة واحدة، والحق واحد. ولذلك لابد أن تكون على هذا الأمر. فلواحد أي لله كن واحدا في طلبك وقصدك ونيتك، في واحد يعني في طريقك، في الطريق الذي تفعله وهي السنة. أما البدع أهواء ومشتتة وسبل. فلواحد كن واحدا في واحد، يعني في طريقك المستقيم، أعني سبيل الحق والإيمان. ما أعظم هذا الكلام من ابن القيم رحمه الله تعالى، يختصر لك منهج أهل السنة والجماعة في كلمات بسيطة لكن معاني جليلة. قال: ومن تأمل رأي ومن تأمل رأى أن الله تعالى لم يذكر الهوى في كتابه إلا في معرض الذم له ولمتبعيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما ذكر الله الهوى في كتابه إلا ذمه. وهل نشأت البدع والمعاصي إلا من تقديم الهوى على ما يحبه الله ورسوله؟ بل أصل الضلال اتباع الظن والهوى، كما قال الله تعالى: في من ذمهم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. انظر، قسم الله عز وجل ها يعني ما يتلقاه الناس إلى قسمين، قسم هوى وقسم هدى. قسم هوى وهو ما كان من تلقاء أنفسهم، وقسم هدى لا يكون إلا من ربهم. ولذلك الهدى إذا أردت أن تعرفه لا بد أن تعرف أنه نازل وليس نابت. كل نابت فهو باطل، كل نابت فهو باطل، وكل نازل فهو حق كما ذكر أهل العلم. قال: وهذا ووصف عقيدة أهل البدع أنها نابتة من أنفسهم، ليست نازلة، ليست وحي من عند الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الوحي، يسأل يقول الله أعلم، حتى يأتيه الوحي، حتى يأتيه الوحي، لا يجتهد برأيه قبل أن يأتيه الوحي. ولهذا قال: وهذا وصف للكفار، فكل من له نصيب من هذا الوصف فله نصيب من متابعة الكفار بقدر ذلك النصيب. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وسبحان الله وما أنا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء. وجاء في الآية الأخرى في قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم، لا، في قوله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال العلماء: ذكر أهل الشرك بعد ذكر الاستقامة فيها لطيفة مهمة، أن أهل الشرك لا يتبعون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أهل الشرك لا، ليس عندهم بصيرة، وإذا كان هناك بصيرة لا يتبعونها، كما هو حال اليهود غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم اليهود علموا وما عملوا، والنصارى ما علموا ولكنهم عملوا، عملوا بجهلهم. ولكن أهل الحق هم المنعم عليهم، هم الذين علموا وعملوا. وقال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هؤلاء هم من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة. أهل الشرك هم الذين فرقوا دينهم، لماذا؟ لأنه ما عندهم بصيرة في الدين، لأنه ما عندهم عمل صالح، لأنهم يرون جواز المحدثات والبدع. تعرفون انظروا مثلا، وهذا يا إخوة مغزى مهم جدا، في غزوة حنين المؤلفة قلوبهم، ماذا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ مروا على سدرة، على شجرة يعلق عليها المشركون سيوفهم يتبركون، فقال هؤلاء وكانوا حدثاء عهد بإسلام كما في حديث أبي واقد الليثي، قال: وكنا حديث عهد بإسلام. يعتذر لهم، يعني هؤلاء ليسوا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ليسوا كبار الصحابة. قالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا شجرة هكذا نعلق عليها سيوفنا. انظروا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى فائدة قد تخفى على كثير من الناس، ذكرها أهل العلم عند هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم، أولاً سؤال الصحابة: لماذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط؟ لأنهم يعلمون أن الدين اتباع، ولتوهم أسلموا، لتوهم أسلموا، لكن يعلمون أنهم لا يجوز لهم أن يتعبدوا الله إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. هذه فائدة توزن بالذهب. إذن الصحابة لما قالوا ذلك، هؤلاء الحدثاء، أو بالأصح يعني حدثاء عهد بإسلام، هؤلاء لما قالوا ذلك لأنهم يعلمون أنهم لا يجوزون أن يتعبدوا الله عز وجل إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، أن يخبرهم بأن هذا جائز لهم. إذن هذا أمر عظيم، هذا لا يذكره كثير. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكره في كتاب التوحيد في المسائل، ونص على ذلك، وبين أن هذه فائدة ولطيفة مهمة. لكن انظر اليهود، اليهود قالوا يا عمر إن في كتابكم آية لو نزلت علينا معشر يوم لجعلناها عيدا. مباشرة عندهم اتخاذ عيد سهل، يعني مباشرة لو نزلت عندنا اتخذناها عيدا. ما يقولون، لا يقولون ننظر ماذا فعل موسى عليه السلام. فهمتم؟ رأيتم يا إخوة ما الفرق بين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وبين هؤلاء الذين مجرد أنهم يقول لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا عيدا. إذن ليس المسألة مجرد هوى، هذا أهوى، ولذلك أضاعوا دينهم. اليهود والنصارى كيف ضيعوا الدين؟ إلا بالأهواء والبدع، الأهواء والبدع وإضافات في دينهم، حتى ضاعوا من دينهم واتخذوا دينهم لهوا ولعبا. لكن أهل الإسلام الحق حاربوا البدع والأهواء فحفظ الله لهم دينهم، حفظ الله لهم دينهم. يقول لك لا هذه ليست من السنة، هذه السنة، النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، ما فعل كذا، حتى حفظ الله لهم دينهم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. مستحيل يا إخوة يحفظ الله عز وجل القرآن وما يحفظ تفسير القرآن. انتبهوا لهذا الكلام، مستحيل أن يحفظ الله القرآن وما يحفظ تفسير القرآن. ما فائدتنا نقرأ القرآن ونحن لا نفهمه؟ ولذلك قال العلماء الذكر هنا الكتاب والسنة، ليس القرآن فقط، إنما القرآن والسنة حفظهما الله عز وجل. لأن الله عز وجل لو حفظ القرآن لوحده لما فهمنا السنة، لما فهمنا القرآن، لكنا نردد قرآناً ولا نفهمه. حفظ القرآن وحفظ السنة سبحانه وتعالى، لأن هذا دين الله وعد أنه يحفظه. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق لا يضرها من خذله ولا من خالفه حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. حفظ الله الدين بالسنة وأهل السنة. قال رحمه الله، نعم، قال ومن هؤلاء، ثم قال رحمه الله ومن هنا سمي أهل البدع، ها، ومن هنا سمي أهل البدع أهل الأهواء لأنهم اتبعوا أهواءهم. ولا ريب أنهم عندما اتبعوا بدعهم تعلقوا بشبهة دليل، ها، ليضفوا، يعني حتى يعظموا، ليضفوا على بدعهم صفة الشرعية، ليضفوا على بدعهم، يعني يلبسوا بدعهم الثوب الشرعي فينسبون أنفسهم وما جاءوا به إلى الشرع، والشرع براء منهم، فهم يتبعون متشابهة القرآن ويتركون محكمه. والمتشابه ما أشكل معناه ولم يتبين مغزاه. نقف عند هذا الأمر بإذن الله تعالى ونأخذه يعني غدا. نسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعيذنا وإياكم من البدع والضلال والأهواء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التمسك بدينه وفهم دينه كما أراده سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.